بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد 27 من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المسمى بتيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. والسورة هي سورة النساء. وقفنا عند 35. الآن نبدأ 36. طيب تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. اما بعد، قال تعالى: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. اعلم ان الامر اما ان يوجه الى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه فهذا يكون امرا له بالدخول فيه، وذلك كأمر من ليس مؤمن بالإيمان، كقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم الآية. وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد، ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، ويقتضي أيضا الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمور به، وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة كلها من الإيمان كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة، ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمر هنا بالإيمان به وبرسوله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة، فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به، إجمالا فيما لم يصل تفصيله وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل. فمن آمن هذا الإيمان المأمور به فقد اهتدى وأنجح، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم. واعلم أن الكفر بالشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعها لتلازمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض. طيب هذه يعني الشيخ رحمه الله ذكر القاعدة التي ذكرها في تفسيرها، في قواعدها يقول لك مرت معنا القاعدة هذه في قواعد التفسير، أن الخطاب أحيانا يعني يخاطب به الشخص الذي لم يمتثله وهذا هو الأصل، وأحيانا يكون خطاب شخص ممتثل مثل: يا أيها النبي اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس يعني من حيث التقوى، كيف يقول الله عز وجل اتق الله وهو تقي صلى الله عليه وسلم، بل هو أتقى الناس. وهذا نسميه خطاب من هو ممتثل هذا الشيء ثم يخاطب به، مثل هنا لما يقول: يا الذين آمنوا آمنوا. كيف آمنوا؟ آمنوا مثل ما أنت تقول الآن في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، وأنت والله الحمد صلي وقد اهتديت الصراط المستقيم، كيف تقول؟ فيقول هذا له توجيه، إما أن يكون خطاب لشخص مبتدئ لم يدخل فيه فهذا واضح، أن يكون خطاب لمن هو قد امتثل ونقول يوجه على أي شيء، إما الثبات أو الاستمرار أو الزيادة. فهذا معناه يعني الذين آمنوا بالله، أي يعني استمروا وزيدوا إيمانا به تحقيقا له، هذا معناه. طيب ذكر هنا الإيمان بالله زين وبالرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وبالكتب المنزلة، كتب المنزلة والملائكة واليوم الآخر. كم صار الإيمان بالله والملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ 5 ذكر، وهذه تسمى بأركان الإيمان 5 زين. طيب وين هي؟ نقول شيء ذكره تصريحا شيء ذكره مفهوما. فالتصريح هنا بالله والرسل والكتب المنزلة، هذا صريح. ثم قال وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأن من كفر باليوم الآخر دل على أنه يجب عليه الإيمان، وهو داخل في الإيمان، داخل في الإيمان، والملائكة كذلك. طيب الشيخ مثل ما ذكرنا ذكر القاعدة ووجه هذا التوجيه الجميل في كيف يخاطب من هو مثل فذكر، قال استمرار والثبات على هذا الشيء. طيب يعني لما أمر بالإيمان بهذه الأشياء ذكر عقوبة من يكفر بها، فقال فقد ضل ضلالا بعيدا، فدل على وجوب الإيمان بهذه الأركان. طيب نأخذ التي بعدها لأن بعدها كان شرح لي وتوضيح. نعم. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، أي من تكرر منه الكفر بعد من تكرر منه الكفر بعد الإيمان فاهتدى ثم ضل وأبصر ثم عمى وآمن ثم كفر واستمر على كفره وازداد منه، فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق، وبعيد من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها، فإن كفره يكون عقوبة وطبعا وطبعا لا يزول، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ودلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفرا فرجعوا إلى الإيمان وتركوا ما هم عليه من الكفران فإن الله يغفر لهم ولو تكررت منهم الردة، وإذا كان هذا الحكم في الكفر فغيره من المعاصي التي دونه من باب أولى، أن العبد لو تكررت منه ثم عاد إلى التوبة عاد الله له بالمغفرة. جميلة، يعني تلاحظ توجيهات الشيخ جميلة. يقول إن الذين آمنوا دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا كفروا ثم رجعوا مرة أخرى للإيمان ثم ارتدوا ورجعوا إلى كفرهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفرهم. كيف لا يغفر الله لهم؟ طيب لو تاب حقيقة، نقول لو تاب حقيقة تاب الله عليه، لكن الله أخبر هنا يعني هذا يوجه توجيهين. التوجيه الأول أن هذا حكم أغلبي، الغالب مثل ما ذكرنا خلاص طبع على قلبه، الغالب أن من يدخل الإيمان ثم يخرج ثم يدخل ثم يخرج ثم يزداد كفرا لا يرجع، في الغالب لا يرجع للإيمان. والوجه التوجيه الثاني هو تحذير، تحذير من هذا الشيء، التخويف، كأنه تخويف لمن يدخل في إيمان ويذوق طعم الإيمان ثم يرجع الكفر ثم يدخل ثم يرجع، هذا تحذير لأن الله سبحانه يحجب عن هذا الشيء. مثل ما ذكر الشيخ قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني هذا غالبا يعني يحجب عن الهداية، لأنه إذا تكررت منه بهذه الطريقة دل على تلاعب واستهزاء به فيحرم هذا الشيء. أيضا الشيخ أشار إلى أن ما دون الكفر من المعاصي يدخل في ذلك، تجد بعض الناس يعني يزاول المعصية ثم يتوب منها ثم يرجع ثم يتوب، مثل الذين يتعاطون الدخان مثلا، الله نسأل الله العافية، تجده يعني يتوب منه ويتركه ثم يعود ثم يتركه ثم يعود ثم يتركه ثم يعود، فيقول يعني إذا استمر في الغالب أن هذا لا يرجع، إذا كان توبته بهذا الشكل لا يرجع، يبقى على ما هو عليه، أو قد يضله الله بسبب يعني عدم تحقيقه للتوبة على وجهها الصحيح أو على أنه نوع من الاستهزاء. لكن إذا تاب توبة نصوح ولو تكررت منه الردة أو تكررت منه العودة إلى المعاصي، إذا تاب تاب الله عليه. طيب واصل. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. البشارة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر بقيد، كما في هذه الآية يقول تعالى بشر المنافقين، أي الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، بأقبح بشارة وأسوأها وهو العذاب الأليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين، فأي شيء حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين وقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون. والحال أن العزة لله جميعا، فإن نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم، وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين، وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة، فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين. وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداوتهم. شوف يعني الشيخ رحمه الله نستفيد من قراءة الكتاب، يعني يركز على بعض الأشياء التي تلفت أو نحتاج إلى أن نقف عندها نستنبطها ونستخرجها. مثل ماذا؟ يقول لك البشارة. البشارة هو الإخبار بما يسر. كيف الله يعني هذا خبر لا يسر، فما معناه؟ مثلا بعضهم قال أن البشارة تطلق على الخير والشر، لكن على الشر مقيدة، ومثل ما ذكر الشيخ. وأحيانا بعضهم يقول لا، أن هذا نوع من التهكم بهم والاستهزاء بهم، فيقال لهم قال له أبشر بالنار، أبشر بما يعني بما بما بما تلقاه عند الله أو نحو ذلك. فهذا معناه كان هذا التوجيه أو معناه كيف يقول الله عز وجل بشر المنافقين. طيب ما المراد بالنفاق إذا ورد في القرآن؟ أغلب يعني أغلب ذكر النفاق في القرآن هو النفاق الاعتقادي. عندنا النفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو الذي يخرج من ملة ويخرج من دائرة الإسلام إذا ارتكبه الإنسان، والاعتقاد العملي لا يخرج، وإنما يكون فيه صفة من صفات المنافقين فلا يخرج، هذا العملي. ولذلك يحمل أكثر أو تحمل أكثر الآيات التي يذكر فيها النفاق في القرآن على النفاق الاعتقادي، لأنه هو الذي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولذلك الشيخ ناظر ماذا قال؟ قال المنافقين قال الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. طيب يقول طيب لماذا بشرهم الله بالعذاب الأليم؟ ما سببه؟ قال موالاة الكفار. شوف قال ذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاة منصرتهم وترك موالاة المؤمنين. وإن كانوا في ظاهرهم يوالون المؤمنين ويخرجون معهم للجهاد ويتصدقون، لكن داخلهم محبة الكفار. ومثل ما ذكر قال يتمنون أن أن أن الكفار تكون لهم يعني القوة والإدالة، يقصد الإدالة يعني قال إدالة العدو عليهم، يعني تسلط العدو وانتصار العدو على المسلمين، يتمنون ذلك. الشيخ رحمه الله في الأخير استنبط عدة استنباطات وفوائد. قال أولا الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين، فهذا أصلا كفر وشرك وخروج عن الإسلام. قال وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاة وبغض الكافرين وعداوتهم. طيب نشوف الآيات التي بعدها. نعم. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أي وقد بين الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أي يستهان بها، وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتكريمها، وهذا المقصود بإنزالها، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله. فضد الإيمان الكفر بها، وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها. ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم، وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله، لأنها لا تدل إلا على حق ولا تستلزم إلا صدقا. بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده، ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. إنكم إذن أي إن قعدتم معهم في الحال المذكورة مثلهم، لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها. والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع القدرة أو القيام مع عدمها. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، كما اجتمعوا على الكفر والموالاة، ولا ينفع الكافرين مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، إلى آخر الآيات. ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين فقال: الذين يتربصون بكم، أي ينتظرون الحالة التي تصيرون عليها وتنتهون إليها من خير أو شر، قد أعدوا لكل حالة جوابا بحسب نفاقهم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا، ليسلموا من القدح والطعن عليهم، وليشركوهم في الغنيمة والفيء ولينتصروا بهم. وإن كان للكافرين نصيب ولم يقل فتح، لأنه لا يحصل لهم فتح، يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة، بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير مستقر حكمه من الله. فإذا كان ذلك قالوا: ألم نستحوذ عليكم، أي نستولي عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة ومنعهم من المؤمنين بجميع وجوه المنع من تفنيدهم وتزهيدهم في القتال ومظاهرة الأعداء عليهم وغير ذلك مما هو معروف منهم. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فيجازي المؤمنين ظاهرا وباطنا بالجنة، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي تسلطا واستيلاء عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين ودفع لتسلط الكافرين ما هو مشهود بالعيان. حتى إن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين، لا يتعرضون لأديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهم، بل لهم العز التام من الله، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نعم، شوف، لما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء، ذكر شيئا من مواقفهم، ومن أبرز ما فيه هو استهزائهم بكتاب الله، استهزائهم بالله وبرسوله وبكتبه ونحو ذلك. وهنا يذكر قول الله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. ما هي الآيات التي نزلها الله؟ هي آية الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه هي الآية، فنقول هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، وفي دلالة على أن سورة النساء نزلت بعد الأنعام، والنساء مدنية والأنعام مكية. يقول الشيخ رحمه، أيضا أشار الشيخ رحمه الله هنا إلى يعني يقول حتى يعني لا يلزم أننا نجلس مع أو يكون إنسان بعض المؤمنين يجلس مع المنافقين، لا يلزم، قد يكون المستهزئون غير منافقين وهم أهل المعاصي. فيقول حتى جلوسك مع أهل المعاصي الذين قد يستهزئون بشرع الله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بأهل القرآن وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه منهم معاصي كبيرة وقد تصل إلى درجة الكفر، فينبغي للمسلم ألا يجلس إلا على وجه النصح والتحذير أو مفارقة هذا المجلس وعدم الجلوس معهم. ويدخل في هذا أهل المعاصي، أهل المعاصي إذا كانوا جالسين على معصية ما تجلس معهم، يعني ينبغي عليك أن تحذرهم وتذكرهم وتخوفهم وتنهاهم عن هذه المعصية، فإن استجابوا وإلا غادر هذا المكان لا تجلس فيه. وإذا علمت أن هذا المكان فيه منكرات عظيمة، وأنك إذا ذهبت ستواجه هذه المنكرات وأنك لا تستطيع الإنكار عليهم فلا تذهب إليهم. وهذه قد تحصل أحيانا في بعض المناسبات، أن يعلم أن هذه المناسبة فيها منكرات ثم يذهب، لا يذهب، يتركها. يقول حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني حتى يتركوا ما هم عليه. شوفوا لذلك الله سبحانه قال إنكم إذن مثلهم، يعني في الحكم يعني والراضي كالفاعل. وهذا خطير جدا، الإنسان بعض الناس يجلس في المعاصي وكأنه يعني ما يغير ولا يتمعر وجهه أن هذه معصية، فيدخل في الحكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والشيخ أشار قال كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والمعصية يحشرون معهم. الدخان معصية؟ الدخان معصية، يعني صحهم لما الدخان من الخبائث ومحرم ومعصية. فأنت إذا جلست في مجلس وفي بعضهم يتعرض للدخان تنصح إذا استمر تغادر المكان هذا من وجهين، وجه الأول أنه على معصية، وجه الثاني أنه يضرك أجلس معهم. وحتى ذكر بعض الأطباء يقول الذي يستنشق الدخان أشد من الذي يتعاطاه. طيب ذكر أيضا موقف من مواقفهم، وهو أنهم إن كان للمؤمنين فتح وإن كان في الكافرين نصيب، وبين الفرق بين الفتح والنصيب. قال لأن المؤمنين يفتح الله عليهم الفتوحات والانتصارات، أما هؤلاء فقط يأتيهم نصيب، قد يأتيهم أحيانا بعض يعني مثل هذه الأشياء النصيب، ولكن لا يدوم. يقول هنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه استنبط منها أهل العلم أن الكافر ليس له ولاية على المؤمن. فإذا كانت المرأة مؤمنة والرجل كافر ليس له ولاية، ليس له ويبطل النكاح وينفصل وينحل النكاح. وسائر حتى في سائر الأشياء ليس للكافر على المؤمن ولاية، لأن الله قال لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب هذا خبر من الله أن الكفار لا يتسلطون، لا يكون لهم قوة على المؤمنين. طيب أحيانا نجد في الواقع أن قد يكون هناك ضعف المسلمين والكفار قد تسلطوا عليهم، فنقول الأصل عدم التسلط، والله ناصر دينه مهما كان. لكن إذا وقع في بعض الأماكن أو بعض الأصقاع يعني تسلط كفار على المؤمنين، فإن هذا التسلط تسلط يعني في زمن معين فترة معينة ويزول مثل ما ذكرنا. وأما الزبد والزبد دائما يكون في العلو سبحان الله العظيم، ها؟ ويعلو على الباطل لكن لا يدوم يذهب. هذا هو الأصل. طيب نقف عند هذا القدر عند الآية 43 بعد 100، إن شاء الله نستأنفها بإذن الله بعد رمضان إن شاء الله.